قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ثم أورد هذا في بيان سبب نزول الآية. سبب نزول الآية هو أن قريش لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الرحمن أنكروا ذلك وقالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمانة. وهذا كما قلت قاله بعضهم على وجه العناد والاستكبار، وإلا موجود في أشعارهم إثبات هذا الاسم ومتداول بينهم هذا الاسم ويعرفونه، ولكن بعضهم أنكر مستكبرا. ولهذا ابن جرير الطبري قال في موضع من تفسيره: وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب في الجاهلية لا تعرف اسم الله الرحمن، لا تعرف اسم الله الرحمن، وهذا غير صحيح. هذا الاسم معروف عندهم وموجود في أشعارهم، ونقل أهل العلم شيئا من ذلك. فإنكار البعض كان على وجه العناد والاستكبار، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، سمى جحدهم لهذا الاسم كفرا. وعرفنا فيما سبق أن في هذا دليلا على أن من أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته فإنه يكفر بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.